بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. ودم على تواضع لا يفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الوحى. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. استشكل بعض الإخوة القاعدة التي ذكرناها منذ أسبوعين تقريبا، ويعني ذكر أنه لم يفهمها ويريد مثلا واضحا عليها. لو تذكرون ونحن نتكلم عن التدليس، عمن يدلس في النادر كالزهري مثلا، أو كسفيان بن عيينة ممن يدلس عن الثقات، فذكرت أنه لا يلجأ إلى الإعلال بعنعنة هؤلاء إلا في حالة واحدة، وهي إيه؟ أن يكون المتن منكرا وليس في الإسناد مدخل للتعليل إلا بهذه العلة. فاكرين الكلام؟ إذا استنكر الأئمة المحققون حديثا ظاهر إسناده الصحة ولا يجدون مدخلا إلى الإعلال من خلال الإسناد وهو الأصل، إلا بالإعلال بهذه العلة التي يندر دخول الخلل منها. فالظاهر أن الخلل منها صح، مفيش حد بيعل الحديث بعنعنة الزهري خالص، لكن قد يتفق أن الزهري دلس في هذا الموضع، أو أن مثلا سفيان بن عيينة دلس في هذا الموضع عن ثقة وقد وهم هذا الثقة الذي دلسه وأسقطه. يبقى إذن في المسألة دي لابد حينئذ من التماس موضع للعلة. يعني مثلا نطبق الكلام ده على حديث، وإن كان برضو المثل يعني ليس دقيقا لكن فيه توضيح. هناك حديث أخرجه الحاكم